يقول هل يجوز إزالة أحد من هذه العيوب بالعملية إذا لم يظهر ضرر أحد الطرفين بذلك بعد العملية؟ فما في بأس. مثلا لو كان عند المرأة الرتق انسداد فأجرت عملية والزوج لا يتضرر من وطئها أبدا، نقول هذا عيب وزال. يقول إذا كان الزوج مجنونا والزوجة راضية به فهل يفسخ بينها؟ إذا رضيت ما في بأس كما سيأتي. يقول هل يدخل قرع الرأس وبخر الفم في الفسخ؟ القرع الصلع يعني ليس بعيب، الصمم ليس بعيب، العمى ليس بعيب، وعلى قول المصنف وكذا الأخرس ليس بعيب. من العيوب أيضا الاستحاضة، بعض النساء ينزل منها الدم، استحاضة دائم أحمر، هذا عيب يمنع الاستمتاع. كذلك الرائحة النتنة من الفم من أحد الطرفين كان يتضرر فهو عيب، لكن إزالة الرائحة ممكن أن تزال. وكيفية إزالة رائحة الفم، شخص يأتي بإناء فيه ماء مغلي ثم يضع عليه 3 ملاعق من العسل على الماء المغلي هذا بعد أن غلى، ثم يستنشق الرجل أو المرأة البخار هذا، يعني يوضع على الإناء مثل الغطاء بحيث يكون اللي يستنشق الرجل هذا البخار العسل، ثم بعد ذلك يأخذ شمع عسل النحل يمضغه بعد هذه العملية، بعد هذا الفعل، بعد 2 أو 3 مرات من هذا الاستخدام تنقطع رائحة الفم تماما بأمر الله. يقول وقوله وقروح سيالة، هل يعني هذا أن إذا كانت غير سيالة فليس له الفسخ؟ إذا كان ما يتضرر بالقروح هذه، يعني سيالة يعني إذا الذكر أصابها يخرج دم، هذا عيب، لكن أصابه الذكر وما يتضرر الزوج من ذلك كمال الاستمتاع ليس بعيب. يقول الذي يسرع بعض الأحيان هل هذا يعتبر عيبا؟ نعم يدخل فيه، قال جنون ولو ساعة غيب عقله وسرع كذلك. يقول ما هو الضابط في عيوب الرجل المرأة؟ يعني ما يتضرر به الرجل عيب في المرأة، وما تتضرر به المرأة من الرجل هذا عيب. يعني يقول هل قطع أحد أصابع اليدين أو الرجلين يعد عيبا؟ لا، ليس بعيبا، لا يمنع كمال الاستمتاع. لو تأمل الشخص جميع العيوب التي ذكرها المصنف تمنع في كمال الاستمتاع. ومقاصد النكاح الخدمة والإنجاب والاستمتاع. يقول قول مصنف وجاء هو الذي في الحديث فإنه له وجاء، نعم، يعني كأن الصوم وجاء، يعني كأن الصوم يأتي شخص ويرد الخصيتين حتى تزول الشهوة، كذلك الصوم يحبس الشهوة. يقول هل الشلل عيب؟ كما سيأتي غدا إن شاء الله، إذا كان المرأة تعلم بالعيب أو الرجل يسقط الخيار فيهما، لكن إذا كان لا يعلم يعني تفاجأ مدح المرأة فلما دخل عليه وجدها مشلولة، هذا يجب الفسخ. يقول إذا فسخ بين الرجل والمرأة لأي عيب من العيوب المذكورة فيهما وثبت ذلك فما هو حال الصداقة والمهر؟ هل يرد للطرف الآخر؟ إذا ظهر العيب في المرأة وخدعه شخص يعود على من غره، وإذا كان العيب في المرأة، وإذا كان العيب في الرجل، إذا كان العيب في الرجل تطالب فسخ النكاح ولا تخالع، ما يحتاج تدفع، ما يحتاج أن تفتدي بنفسها بشيء طبعا. وإذا كان في فسخ فلا تحتسب على الزوج طلقة، يعني الفسخ والخلع ما تحسب طلقة. يقول هل العور يعد عيبا؟ عندنا شيء ينقص الكمال تمام، مثل عور، مثل السمان القصار، هذا ينقص الجمال لكن ليس بعيب، وما كان في يمنع الاستمتاع هو العيب. يقول ما الفرق بين المجبوب والخصي؟ المجبوب قطع الذكر، والخصي قطع الخصية. المجبوب يمنع الاستمتاع والخصي يمنع الولد. يعني فقيل لو قال لك شخص أين كلام العلماء على أن العقم عيب، هنا يذكر، هنا يذكر خصاء سل وجاء هذا من العيوب يقاس عليه العاقل. يقول ألا يعارض قوله، ألا يعارض قول، ألا يعارض قوله الدين الله حق ولو فهم قاعدة أن حق الله مبني على المسامحة؟ لا، يعني في التقصير، في الحق في التقصير حق الله مبني على المسامحة، الله يعفو ويتجاوز. التقصير في حق المخلوقين لا، مبني على المشاحة، تأخذ ماله تضربه فمبني على المشاحة. ما في تعارض، حق الله حق بالوفاء في الواجبات ومبني على المشاحة في التقصير. يعني في الواجب، يعني لذلك بعض العلماء قالوا تقدم حقوق الله على حقوق الآدميين إذا مات الميت من النذور والكفارات والواجبات مثل الحج. يقول إذا مات الإنسان عليه حق لله وحق الآدمي، فيما يقدم؟ الراجح أن يقدم حق الله عز وجل، حق الله حق الوفاء.